السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا يقول سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل سؤالا: هل تطلق المرأة من زوجها بعد هجره لها سنتان؟ لها أن تطلب الطلاق من القاضي، القاضي ينظر حالها وله أن يطلقها في الضرر للضرر. الله يكشف عن إخواننا الكرب في الهند وفي سوريا وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. ليس هناك صيام واجب في رجب، إن شئت صمت وهذا شيء حسن، والصائمين والصائمات إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وإن شئت أفطرت، قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيام 3 أيام من كل شهر. حكم تركيب الرموش الصناعية والأظافر: لا يجوز لها أن تركب الرموش الصناعية لما عساه أن يدخلها تحت الواصلات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. فحكم صلاة النافلة جالسا ما استطاعت القيام: الصلاة صحيحة لكن لك نصف أجر القائم. صورة الواقعة وأنها تجلب الرزق لا يثبت في ذلك خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. الخبر الذي فيه من قرأ صورة الواقعة لم تصبه فاقة لا يصح. الجريدة على القبر كان شيئا خاصا برسول الله في حالة خاصة واحدة، لما مر على قبرين قال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أي ما يعذبان في كبير من وجهة نظركم. ثم قال: بل إنه كبير، أي كبير عند الله. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وما الآخر فكان لا يستنزه من البول. حكم خلع الجوانتي للمنتقبة: لا يجوز لها ذلك. وحكم قراءة القرآن في فترة الحيض: لا بأس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حضت في الحج: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، والحاج له أن يقرأ القرآن. هل له المظلوم شال في قلبه من الظالم؟ هل كده عليه وزر؟ ليس عليه وزر. هناك شيخ يقول: إن أول من يقابلك، الله يكشف الضر عن أهل إدلب، حديث ده ومرضاكم بالصدقة لا يصح. لا مانع أن تقرأ القرآن وأنت جنب، لكن الأفضل مبادرة بالاغتسال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. أما القراءة فداخلة أيضا تحت باب كان الرسول يذكر الله على كل أحيانه. لبس الخاتم في اليد اليسرى هذا صح، الأصح من الروايات أن النبي كان يلبس الخاتم في يده اليسرى لكن ليس في الوسطى والسبابة، أن النبي عرض عنه النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها يعني السبابة. التيمم الصحيح ضربة واحدة للوجه والكفين. سمعت أكثر من شيخ يقول إن المال الموروث ليس عليه زكاة. لا ليس عليه زكاة فور قبضه، لكن إذا مر عليه حوله وأصبح ملكا لك عليه زكاة، ومالك تأخذ من غنيهم وترد على فقيرهم. هل يجوز التراجع عن قسم الطلاق المعلق؟ يجوز، وكفر كفارة يمين. تحديد النسل لا تحدد النسل، كفر النسل. اذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، اذكروا كيف كان عاقبة المفسدين. عندها 14 سنة والدها ميت ولا تريد أن تعيش مع أمها ولا أن تذهب لزيارتها وتعيش مع جدها لأبيها، هل يجبرها على زيارة أمها؟ يعلمها وصل الرحم، يعلمها وصل الرحم. الإجبار في هذا السن يصعب أحيانا. بارك الله فيك. زيارة أهل بيت النبي حرام؟ ليست حرام، لكن تقصد زيارة الأموات وطلب كشف الضر من الأموات أو طلب ساعة الأرزاق من الأموات، كل هذا ضلال. قال تعالى ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وجزاكم الله خيرا. تصل إلى الميت أمور كثيرة، الحج عنه والعمرة عنه وقضاء الصيام عنه والصدقة عنه. وأقرأ إن من أضر البر أن يصل الرجل أن ودى به بعد موته. التدخين مضر من ثم فإنه حرام. النبي عليه السلام قال لا ضرر ولا ضرار. دفع العربون قبل بدو صلاح النخيل. دفع العربون قبل بدو صلاح النخيل. دفع العربون قبل بدو الصلاح. النبي نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. ودفع العربون لا قيمة له، ولا يجوز أن تربط إلا إذا بدا الصلاح. أرأيت إن أخذ الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ حفظك الله الكريم يا سنوس. حكم أخذ الأجرة نزل الإقراء وإعطاء الأسانيد جائز، والأولى ترك ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم عن التختم في الوسطى والتي تليها للرجال، أما النساء فكما قال الإمام النووي رحمه الله يتختمون في كل الأصابع حتى أصابع الأرجل إن شئنا. حكم إعفاء اللحية، أرى إعفاء اللحية واجبا. حكم قراءة السورة القصيرة قبل الفاتحة سهوا لا شيء عليك. كاتب قيمة جواز ب400,000 وحصل طلاق قبل الدخول. كلمة الألف هذه يا أمر تشمل شيئين عندنا في بلادنا مصر: عفش يشتريه الزوج وعفش تشتريه الزوجة. فعفش الزوج الذي يشتريه هو النهر، فعلى ذلك يبعد العفش الذي كانت الزوجة ستشتريه ويبقى العفش الذي سيشتريه الزوج بنصف، لأن الطلاق قبل البناء نصف له ونصف لها. الأخت سناء بنت موسى حمد الله على سلامتك، الأخت سناء متقدمة في السن حفظها الله ولها أحفاد، تغيبت زمنا عن الاتصالات، فمرحبا بك يا أختي. عندما بيت للأولاد مش مشطب وموجود قطعة أرض فبعتها تشطب البيت وجواز الأولاد هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة، إن إذا بعتها واجتمع معك المال منها وحال عليه الحول وهو معك حينئذ تزكى. هل يجوز المشي في جنازة غير المسلم؟ يجوز المشي في جنازة غير المسلم، لكن لا تدعو له بالمغفرة إلا إذا كانت الجنازة يتقدمها صليب كما يحصل في بعض البلاد، تقدموا صليب كبير والناس يمشون خلفه لا تمشي خلفه. لكن عموما مجرد تشييع الجنازة، جنازة الكافر، حسن بعض العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لما مات أبو طالب: اذهب إلى عمك الشيخ الضال لفواره. عمك الشيخ الضال قد مات، علي يقوله هذا فوري، فقل نسعى على الحذاء إذا لبس تحتها خفين، ولكن الحذاء لا يصل الكعبين. النسعى المعتبر على الخفين حق بغير ما أنزل الله، وكان يمنع أي حد أن يتكلم حكم بغير ما أنزل الله. يا أخي عمر أفضل إلى ما قدم يا أخي عمر، هذا الكلام يحتاج إلى تحرير، يحتاج إلى تحرير كله، وأنت تنشغل بما لا ينفع الآن. رجل أفضل إلى ما قدم، أفضل إلى ما قدم، بارك الله فيك. الجار بالبسملة والإصرار بها، الجار بالبسملة والإصرار بها، في قولان للعلماء قويان. هل تحاسب الزوجة إذا زوجها يصلي بعض الفروض وبعضها يتركها؟ تذكره اسمه على نفسه. لا بأس بزيارة النساء للقبور إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة. الحكم في مقاطعة الزوج لزوجته، لماذا؟ وهذا يأتي السؤال. أرى أن النقابة واجبة. هل لوالد الشاب إلزامه بكلية معينة؟ يسر ذلك التفاهم. حكم إجبار زوجة الابن على خدمة أم الزوج، لا يجوز هذا الإجبار. قدم لها أخ تحسبه طيبا ذا دين، ولكن ترفض لمعانته من طليقها وتخشى على أولادها، فهل تأثم؟ لا تأثم. ما حكم المسح على الخفين؟ المسح على الخفين متفق عليه على جوازه بين أهل السنة والجماعة، وقد ورد فيما يقارب 70 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل حفظ القرآن فرض؟ حفظ القرآن مستحب. العمل في الربا حرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وكاتبه ومكله وشاهديه. حكم الوضوء في الحمام إذا كان بعيدا عن النجاسات لا بأس. حكم الزوج لمقاطعة زوجته بسبب المشاكل العادية بين الزوجين، كل شيء له قدر. وزارة المدائن، لما شتم الرسول صلى الله عليه وسلم تاب توبة نصوحا تقبل توبته، نرجو الله ذلك، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. حكم العمل بأحد الفنادق السياحية، لا بأس إذا كنت تعمل بعيدا عن الأشياء المحرمة. على يدين ولم أرى صاحبه من فترة، ماذا أفعل؟ احفظ له في الذمة. الحب هل تدرك الركعة مع الإمام ولو بغير التسبيح؟ تدرك الركعة مع الإمام ولو بغير التسبيح. هم الطمأنينة. طالب يدرس بلد أجنبي وفيه اختلاط ومن الصعب غض البصر، ما الحل؟ لأنه مذنب. لا غض البصر قدر استطاع وبادر بالزواج، عجزت عن الزواج أكثر من الصيام. الصلاة قبل الأذان بضع دقائق، هل تجوز؟ لا تجوز إلا في حال الجمع بين الصلوات، الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء بضوابط الجمع المعروفة. ما تفسير قوله تعالى وضعنا عنك وزرك؟ وزرك حملك الذي أنقض ظهرك، قيل الهموم المعنوية، وهذا الأظهر. إذا كان عمل في الربا فعمله محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا وكاتبه. الصلاة إمام أفريقي لا يستطيع قراءة الفاتحة صحيحة. مسألة نسبية، ننظر ماذا يقول إذا قرأ الفاتحة. قد متراجع عن قسم الطلاق المعلق وكفر كفارة يمين. صلاة العشاء بعد الساعة الثانية عشر ليلا أختار أنها ليست قضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. امرأة حبس زوجها 7 سنين ورفض أبدا طلاقها، فهل لها أن تتزوج بغيره؟ ترفع قضية للمحكمة، ترفع قضية للمحكمة تبت في طلاقها، طلاق بالضرر. هل سيدنا عيسى عليه السلام كان يمسك بالصليب؟ ما نعلم عن أن عيسى لا أرسل بالصليب. لو قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. لما تنصحون لمن أخرج الصدقة ودعا الله بأن يؤتيه أجره في الدنيا لضائقة مر بها فأتاه الله ما تداه في صدقته؟ كله اشكر الله واحمد الله. ما حكم الألعاب الإلكترونية التي فيها شخصيات ذوات أرواح؟ ما أعلم هذه الألعاب، لعلنا نسأل عن طبيعتها. ما توعنيه زكاة سنوات؟ هل يخرجها الورثة عنه؟ إن شاء أخرجوها عنه، إن شاء لم يخرج في المال الوارث. ما حكم عمل الحواجب إذا كانت نمسا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قل لعن الله النامسة والمتنمسة. القرون وما بلى ابتلى الله به العباد مرض، لكن ليس هو الطاعون على ما يقرره الأطباء. حكم لبس الدبلة للمرأة كعلامة للزواج لم يرد، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الدبلة كعلامة على الزواج. وبيكون النبي لابس 9 دبل عائشة حفصة صفية، ما ورد ذلك، ولا ورد أنهن لبسن دبلا مكتوب عليها محمد بن عبد الله. العقيقة سنة مستحبة، من فعلها يثاب، من تركها لا يأثم. هل يجوز أن أقول يا رب أكرمي بحق لا إله إلا الله؟ يجوز، لكن ستقدر محذوفا بحق إيماني بأنه لا إله إلا الله بحق قولي. ويستأنس الله من الحديث بقوله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، فمن قال لا إله إلا الله اتخذ عند الرحمن عهدا. هل يجوز يعطى جزء من الصدقة الأخت زوجها ما يصور الحال قليلا ولكن يحرمها هي وأولادها؟ لا تعطيه، لا تعطيها، دعها تسرق منه أفضل. لا أن تأخذ مالكها ولدها بالمعروف، أو تأخذ منه أفضل، تطالبه لأنه رجل ثري والمسؤول عن الإنفاق عليها. لكن تعطيها أنت الزكاة وهي ليست مستحقة، لا يجوز لك أن تعطيها الزكاة وليست مستحقة. قل شرحت كتب لابن عبد الوهاب ثم قلت إن بها أخطاء، فكيف كيف كيف ذلك؟ في بعض الكتب فيها أخطاء للشيخ محمد بن عبد الوهاب، من أشهرها مسألة عدم العذر بالجهل، وله أخطاء في ذلك بلا ريب. ومن هذه الكتب ومن هذه المسائل العمومات التي تطلق كان ينبغي أن تفهم بصورة أوسع، قوله تعالى ومن يتعلهم منكم فإنه منهم، حديث قرب ولو ذبابة، الحديث الشهير مر رجل أو دخل رجل النار في ذبابة ودخل رجل الجنة في ذبابة، مر رجل على قوم عندهم صنم قالوا له قرب شيئا، قال ما عندي شيء، قال قرب للصنم ولو ذبابة، فقرب ذبابة فدخل النار، ومر آخر قال له قرب، قال ما عندي شيء، قال قرب ولو ذبابة، قال لا ما أقرب شيئا، فقتلوه فدخل الجنة. قال الحديث دخل رجل جنة في ذبابة ودخل رجل النار في ذبابة، ولا يصح هذا الخبر. عندنا في شريعتنا أمور أخرى، عندنا في شريعتنا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ومرحبا بك يا سلام المرسي، وحسن يبلغك سلام ابنك حسن. ما حكم صلاة الحامل جالسة؟ لا بأس إذا لم تستطع القيام صلت جالسة. أخذ قرض بنكي بسبب وقف الحال والحبس، كنت ستحبس يا مصعب، جاز لك للإضطرار، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ويسلمك ربي. حكم المشاركة في معرض يقام في آخر كل سنة ميلادية مخصص بكريسماس، لا تشترك يا مسلم في هذا، دع النصارى يقومون بعملهم فيه، تعد أنت. لو أنا أديت الفلوس قدامي عليهم فلوس زيادة حرام ولا حلال؟ فلوس زيادة خدتها من سديدي رد المال الزيادة لأصحابه، وحفظك الله يا شيخ صلاح وسلمك وعلى بيتك. المؤمن دائما مصاب، ليست حديثا، ولكن عندنا يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلاة زيد له في البلاء. قال الأموال في البنك دون أخذ فائدته، إذا كانت هناك حاجة تدرك لذلك فضعها وتخلص من الفوائد. طيب النصح قتل ابن عبد الله بصراحة، لكن الغلط اللي فيها بينه المشكلة، لا هناك كتاب سلم من الخطأ إلا كتاب الله. أمي منذ 50 سنة من شدة البرد ألبست قبعة لأختي حديثة الأولى في الصباح وزادتها ميتة، تلك القبعة وزادتها على أنفها. أمي تعتقد أنها تفرد سبب الإغماء، تسأل السبب، أمك وسوسة، دعم هذه الوسوسة. المقدار الزمني لكلمة ساعة في حديث الجمعة من جاء في الساعة الأولى، ليس هناك مقدار زمني معين، وإذا اختلف العلماء في ذلك اختلافا طويلا. ما حكم تنظيف الأم لابنها هو من ذوي الاحتياجات مضطرة؟ ماذا تصنع وماذا يصنع؟ حديث القسط الهندي، حديث القسط الهندي صحيح. مراد يسأل عن حكم الزواج من ثانية بدون أن يقول، هذا غش يا مراد، غشاش يا مراد، إن فعلت ذلك هل هناك رقم نكتب عليه أسئلتنا؟ لا، في إلا رقم الهاتف 0000533383. هل إذا أخذت من مستهلكات من المستشفى التي أعمل بها لا يجوز؟ المستهلكات مثل بالمستهلكات، شاش جديد لا يجوز لك أخذه، حق المستشفى، شيء يرمى لا بأس بالذي يرمى. وجزاك الله خير يا خال العفاسي. هل طلب العوض حلال؟ حلال، لكن فسر أوضع إيه واحد كسر لك شيئا صدم سيارتك كل هذا حلال، أن تأخذ المقابل للتلفيات من أتلف شيء فعليه إصلاحه. من على ذلك أن زوجة الرسول لما أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام صحفة وصلت إحدى أزواجه إليه صحفة في أطعام، فقامت التي في بيتها النبي صلى الله عليه وسلم إلى فهر حجر وكسرتها، جمع النبي في لقى الصحفة المكسورة وأعطاها لمن كسرت وأخذ صحفتها وردها للأخرى. وأنا في قصة جريج العابد لما بنوا كسروا صومعته قال أعيدوها كما كانت، وجدوا سيئة مثلها، والقتل الخطأ عليه كفارات، الجرح الخطأ عليه كفارة، عليه أثر القتل الخطأ عليه ديات. لا يشعر الناس بمن يزوره يا محمود بن عبد الهادي، هل من ولي؟ من هو ولي من تزوجت عرف من أي شخصيتين؟ أم اشترط من ما من هو ولي من تزوجت عرف؟ هل أي شخصيتين تزوجت عرف بدون ولي؟ ولي من العصابات، الزواج باطل. هل يجوز أن أسمي بنتي مليكة؟ لا بأس. الله يفتح عليك استار. حالات الانتحار كثيرة في قريتنا، ينقذون من حل، علموا الناس خطر الانتحار، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه من تردى من جبل فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيه أبدا. الحديث هل يجوز أن نأخذ القرآن لنقرأ ونحن بدون وضوء؟ لا مانع. أبي أداني أرض هل تحتسب في الميراث؟ لا، إذا كان عبالك قبل الموت لا تحتسب للميراث. لماذا أعطاك أبوك هذه الأرض؟ تنظر وإياك ولك بمثل ما دعوت به. نصيحة تلاوة القرآن دون الإلمام الكامل بأحكام التجويد لا بأس، الذي يقرأ القرآن وتتعطى فيه وعليه شاق له أجران. حبك الله يا يوسف. هل نبدأ ببسم الله عند كل صورة في صلاة؟ جائزا تبدأ وجائزا لا تبدأ. البسملة في أوائل الصور فيها نزاع بين العلماء، وبأي القولين أخذت فلا جناح عليك. قبل زيارة المتحف، ما القصد من الزيارة؟ إن كان للإتعاظ، إن كان للإتعاظ فلا بأس أن تطايف، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا قبل. ولكن ما يزمع إنشاؤه من جنائز للكفر السابقين الذين أتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة من المقبوحين عبث لا فائدة فيه. والله نقم على قوم فقال أتبنون بكل ريا إن آيات تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. فانتبهوا لهذه الأشياء التي لا فائدة فيها، وانتبهوا أيضا لمثل الجنائز العسكرية هذه التي لا فائدة فيها ولا نعلم لها مستندا شرعيا. جنائز عسكرية مش يطبلون وزمرون وخيول وكل ما هذا، ما هذا في دين رسول الله محمد ما صنع له ذلك صلى الله عليه وسلم. انتبهوا يا أهل الإسلام، فكل هذا لم يغني عن الميت شيئا بين يدي الله سبحانه وتعالى، إنما عمله الصالح والأنيس والجليس والونيس في القبر، والذي يأتيه في صورة رجل أبيض شديد بياض الثياب أبيض الوجه يقول أنا عملك الصالح. أما الجنازة العسكرية التي تفعل بهذه الطريقة فلا نعلم لها مستندا، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا من فعل صاحب ولا تابعي. فانتبهوا، وأشد من ذلك وأن كما يعلنون عنه أنهم سيعملون جنازة كبيرة للمومياء للفرعون أو الفرعون الهلكة، فالله قال في شأن الفرعون الذين ماتوا على الكفر وأتبعوا في أني لعنة ويوم القيامة من المقبوحين. هل يجوز إخراج مبلغ من المال كل شهر على أنه زكاة مال؟ إذا كان ذلك مقدما لا بأس بذلك، إذا كان مؤخرا فلا يجوز تأخير الزكاة مع تواجدها ومع تواجد مصاريفها. سألت لأن لم يتم تثبيت أسئلتي سؤال كما هو يا صلاح الصويلح. الجنازة العسكرية في أشياء من النياحة، لكن عموما هذا الطريقة ليست وفق سنة رسول الله. ونقول لأي مسلم لأي عالم أين هذه الجنازة العسكرية في الكتاب والسنة؟ ما نعلم لها أي صفة، ما نعلم لها أي صفة في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. ميت مات يقبر، إلا أسأل الله أن يرحم أمواتنا ومات المسلمين. أما الجنازة العسكرية والبرازين والخيول والمزيكا والموسيقى طقوس، طقوس ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الإفرازات تنقض الوضوء؟ الإفرازات أختار قول العلماء القائلين بأنها لا تنقض الوضوء، لا لم تكن منيا ولا مذيا ولا بولا. يجوز تطهير الأدوات المنزلية بالهبال بدلا من التراب، من لعاب الكلب. أختار القول بالجواز، والحديث عن أبي هريرة رواه عشرات رواه عن أبي هريرة بدون ذكر التراب. هذا دسيرين فرض بذكر التراب ونوزع في ذلك. التثبيت غير منصف، أنصف يا مثبت واتق الله ربك. وجزاك الله خير يا سعد الحويني، وسددك الله وحفظك يا أبا أحمد من كل مكروه وسوء. عندي شقة تمليك، كيف أحسب عليها زكاة المال؟ عندي شقة تمليك، شقة التمليك ليس عليها زكاة المال. أظن أن رسالتك وصلت يا أبا أحمد. هل يجوز الصلاة مما شئت ما بين الأذان والإقامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. تعرض لظلم شديد يرجو الدعاء نسأل الله أن يكشف عنا وعنك كل ظلم، ونعوذ بالله أن نظلم أو نظلم. حكم الإفرازات البنية قبل الحيض، ليست من الحيض، بداية الحيض دفعة الدم ذات اللون الأسود الداكن المعروف كريه رائحة التي تنزل في زمن الحيض. أما ما كان من إرهاصات قبلها فلا يعد هذا حيضا. حكم أخذ المال على مكياج العروسة، إن كنت تماكجيها بما يرضي الله وستفعل ما يرضي الله في أوساط ليس فيها معاصي لا بأس بذلك. كنت تزينيها للتبرج أمام الأجانب، اختاري القول بعدم فعل ذلك أفضل، لا تفعليه أفضل من الأصل. أما إن فعلتي لك أن تقول القيمة. إخواننا في المسلمين في الهند يحاربون من الكفر في كل بلاد العالم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم كل كرب وأن يكشف عنهم كل بلاء. يقيم في بلد أوروبي وقد اضطر أحيانا لمصافحة النساء، ما الحكم؟ مصافحة الرجل المرأة لا تجوز ويأثم فاعلها. ابتعد عن الأماكن التي قد تضطر فيها إلى مثل هذا. رجل اكتسب مالا من حلال ومالا من حرام وكسر المال، يخرج يقدم المسائل تقديرا ويخرج الحرام. العتيرة قال كثير من العلم انهم اهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم الأترة، يقال لنا نحذر من شيخ فلان ودعية فلان ولا تأخذ عنه. لا تلتفت لكلام هؤلاء. وحكم الصلاة في البيت أرى فإنها يأثم لتخلف عن الجماعة هو يسمح هي على الفلاح ولا يمنعه من ذلك عذر. ذلك في إلغاء العمرة بسبب الكورونا، هذا شيء يعرفونه هم. لو أخذت منافع 10 جنيه وأنا مشغلهم معايا وكل شهر بديل 300 جنيه وما يعترض على شيء، هذا شيء حرام إذا كنت تشغل المال حلال، إذا كنت تشغل المال وتقرب المسافات تقريبا. أما إذا كان قرضا مقابل 300 جنيه شهريا لا يجوز. التسبيع بعد الصلاة يكون باليدين أم بذات الوحد بأي شيء تريد. أما عن حديث كان يعقد التسبيح بيمينه لفظة بيمينه شاذة، الأمر واسع، تسبح بيمينك بشمالك كله جائز. الغرض ضبط الأعداد، ضبط العدد 33. إذا كانت تتغير في سن 40 وأصبح غالبه لونا بني والدم الصريح يأتي مختلط بغيره، هذا في موعد الحيض أو الأعراض، هل يعتد بالدم المختلط بغيره؟ زمن الحيض، هل ينزل هذا الدم زمن الحيض؟ نبني على الزمن زمن الحيض، ونبني كذلك على لون الحيض، لون الحيض والزمن، اللون والزمن يبنى عليهما معا. حكم قراءة القرآن بلا وضوء يجوز. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، حبك الله يا علي. حكم قراءة القرآن عفوا، ماذا نفعل إذا فطرنا عن الطاعة؟ نسأل الله العون، نسأل الله العون، نسأل الله العون. أنا إمام مسجد أصلي بمسجدي العصر، فلو صليت بغيره لا أكل حراما. سنة صحيحة، لكن هل أنت وكلت لطارئ أو ماذا؟ هل يشعر الميت بالحي؟ لا يشعر الميت بالحي. العادة السرية على الشافعي بتحريمها بقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أحمد عمر ما سؤاله، قلت له أحمد عمر لأنه يقسم على شيء ما أدري. نعم. حكم قول إن كل شر بداخله خير، الله أعلم، الله تعالى أعلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لكن لا يلزم أن يكون كل شيء مكروه خير لنا. الأمر موكل إلى الله، كيف تكون تكبيرة الإحرام؟ الله أكبر، وتجعل الأصابع بمحاذاة الأذنين أو بمحاذاة المنكبين. وقال أقصد أن 10 جنيه بتسلفهم من أخي، وأنا بتسلفهم سلفة، إذا كانت سلفة لا يجوز لك أن تعطيه شيئا، عفوا لا يجوز له أن يأخذ شيئا، لأن النبي قال كل قرض جرى نافعا فهو ربا. وعليكم السلام ورحمة الله. حكم التسفير إلى روسيا من أجل التعلم يجوز، شروط الزوجة الصالحة، زوجة فيها الآتي: ذات دين ذات خلق من بيت طيب، ذات دين ذات خلق من بيت طيب، زمالها يرجع إليك أنت، اشتعرف من أهلها اشتعروا بأنهم ودودات ولودات، ودود ولود، إذا استطعت إلى ذلك سبيلا، تسره إذا نظر، تطيعه إذا أمر، لا تخالفه في نفسه وماله بما يكره. محمد منصور أيها الاختلاط في المطاعم يبتعد قدر الاستطاعة عن أعين الرجال أنت وزوجتك، تبتعد زوجتك عن أعين الرجال حكم العقيقة قبل السابع لم ترد، لكن الذي يجوزها بعد السابع هو الذي يجوزها قبل السابع، الأمر واسع على ما يبدو والله أعلم، لكن السنة السابع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل طلق قبل الدخول ودخل بها، ما الحكم؟ دخل بها متى يعني، بعد الطلاق أو قبل؟ بعد الطلاق زنا، قبل الطلاق سيكون مدخول بها. المرأة الناشدة هي المترفعة المتعالية على أوامر زوجها. هل الصلاة الإبراهيمية في الركعة الأولى صحيحة؟ هل الصلاة الإبراهيمية في الركعة الأولى صحيحة؟ يعني في التشهد الأوسط تقصد، إن فعلت لن تأسم، وإن لم تفعل والأقرب والله أعلم. أحد جيراننا في شجار دائم مع بعضهم البعض ويسبون الدين في كل شجار يحدث بينهم، وتأذى كثيرا من ذلك، أن أقاطعهم؟ أنصحهم لله. زوج أختي كتم علي مرض أختي حتى ماتت ولم أرها، وغضبت منه كثيرا وهجرته، هل أنا آثم؟ أصلح ذات بينكما لعل له اجتهاد ألا يزعجكم. ذكرت أن الزواج بالثانية من دون علم الأولى غش، هل للأولاد، هل الأولى أن ترفض أن يعدد زوجها؟ ليس لها أن ترفض، لكن هي من حقها إذا كانت متضررة تقول أنا متضررة، تثبت الضرر. إمام يصلي العصر بغير مسجدي، عفوا أجبنا عليها، فديت عن أيام أفطرتها، هل علي قضاؤها؟ عليك القضاء، افطرت الأيام عليك القضاء. صيام أول رجب ليس وفق السنة الأمر في ذلك واسع. هل المريض أبدا مرض تحديد الذنوب؟ واضح السؤال لي. بأجرة الطب لا أراها تسكر والله أعلم، مدامت لا تسكر لا نستطيع أن نحرم بيعها. حكم شراء السلع وبيعها بالتقسيط والربح ورجل ليس عنده مكان للبيع ولا للتأجير، هذه حيلة من حيل الربا، استعملها من معه مال، يأتيه شخص يقول له اشتري لي ثلاجة، تري ثلاجة له ويجدونها مع الفائدة، هذا حرام حيلة من حيل الربا. من غسل ميتا فكتب عليه ألبسه الله يوم القيامة من حول الجنة يلبس من أي شاء، لا يصح ثم لا يصح يعني جدا. ما القول في حج الإنابة؟ لا بأس به، حج عن أبيك واعتمر. أخذ مني أحد أقاربي مبلغا محددا يشغله، وأخذت منه مبلغ محدد كل شهر، هل في ذلك إثم؟ كان شيئا تقريبيا يقول أن المبلغ مثلا يربح في الشهر 50% 20% في هذا الصدد، فلا بأس بذلك. حكم تحية المسجد والإمام فوق المنبر؟ لا بأس. دخل رجل يقال له سليك الغطفاني والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس في المسجد فقال النبي يا سليك هل صليت؟ قال لا. قال قم فارك ركعتين. حكم أغسل ثم سد من الاجتماع بفعل 5% لا تجوز. حكم صدق الله العظيم بعد الانتهاء من كل قراءات لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عقب كل قراءة ولا أمر بذلك. كان الرسول عليه السلام قال لعبد الله بن مسعود أقرأ يا القرآن، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيره، فقرأ عليه من سورة النساء حتى بلغ قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال حسبك، قال فالتفت فإذا عيناه تذرفان. فلم يقل صدق، يقول صدق الله العظيم والأمر واسع، لكن كسنة لم ترد. قال ومعلق بفتاوى قالوها رفضوني، ماذا أفعل؟ انتقل لغيرها. ما المشكلة؟ هل ستعبدها؟ هل يجوز التمازل بمذهب معين؟ قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. التفسير الميت يوجب الغسل. الحديث الذي فيه من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فلا توضأ لا يصح. تعرف لا بأس بأن يأخذ الشخص الأجرة في حج الإمامة، أخذ زكاة ماله كل شهر ثم أدخل الباقي. هل على المبلغ المدخل زكاة مرة أخرى؟ إذا مر عليه الحول وقد بلغ النصاب عليه زكاة، النصاب عليه زكاة. هل يجوز لي 7 أبناء كبار وأريد أكتب لابني الصغير محل وباقي الأملاك للجميع، لماذا تكتب لابنك الصغير وتفضله عليهم؟ لا تكتب شيئا أسلم لدينك. لماذا تتجنبون بعض الفتاوى؟ لا عندنا تجنب، الحمد لله الذي لا نعلمه نقول لا نعلمه، نعرف نجيب عليه، لكن الأسئلة طويلة علينا يا شيخ الله يستر عليك. هل يجوز السهر بعد العشاء لحاجة؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم بعد قبل العشاء والحديث بعدها. حكم قول إبليس موكل بحاجة الغير، ما نعرف هذا الكلام أصلا. عاقل مسافر كتب لزوجته في الشات بعد مشكلة بينهما أن تطالق طلق واقع، لا يسأل عن نيته، يسأل عن كتب ولم يكتب فقط. يقول أن أعدل مع ابنة زوجي وأجلب لها ما تطلبه، لكن لا أشعر تجاهها بأي شيء، وخاصة قدمت إلي قبل 2 سنين وعمرها الآن 11، هل أحاسب على مسائلي تجاهها؟ مش فاهم سؤالك، يعني بتحبها ولا بتكرهها ولا مش فاهم؟ لا أدري. حكم الفرق بين أولادي بسبب سوء خلق أحدهم. لا مانع من أن يكرم ذو الأخلاق الحسنة وأن يحرم بعض الأخلاق السيئة لتزيين الخير والفضيلة. لا بس تواصل عاطفيا كما تحب، أو أن تدعو الله يوفقنا في حفظ كتابه واجعله بيوتكم قبلة دينا واجعله بيوتكم قبلة اجمع الناس إليها وقل على ظاهرها. وهذا الأخير فيه أن نعرف نصا في هذا الباب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، اجعله بيوتكم قبلة، ولذا تعددت الأقوال في شأنها. ماذا يجوز للمستمع الخطبة وما لا يجوز من كلام؟ جوز العلماء للمستمع الخطبة، أولا نبينا قال من قال لصاحبه أنصت ولما مقت فقد لغى. العلماء استثنوا 3 أمور، استثنوا تشميت العطس، إذا شمت عطس شخص فحمد الله فشمته، واستثنوا رد السلام إذا سلم عليك فرد السلام، واستثنوا الصلاة على النبي عند ذكره. هذا رأي الجمهور. الصلاة قبل الأذان ببضع دقائق لا تجوز، إلا إذا كانت صلاة القيام تؤخر كالعشاء مثلا، فلا شيء وقتها عند سقوط الشفق الأحمر. والمعني بالشفق الأحمر الحمرة التي تكون في اتجاه غروب الشمس بعد سقوط قرصها. هذه الحمرة التي في اتجاه غروب الشمس بعد سقوط قرصها تسمى الشفق الأحمر، إذا اختفت دخل وقت العشاء. وبارك الله فيكم يا منير. هل من لم يجاوز القرآن آثم؟ لا يأثم، زادت بركاته في التسليم من الصلاة. وردت لك الأصح ورواية الأصح، السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه والسلام عليكم ورحمة الله عن شماله. أقصد لا أشعر تجاه ابن الزوج لا حب ولا كراهية، خلاص أدي ما عليك تجاهها وأنت على أمر. هل يجوز ويحل الزواج من بنت عمة أبي؟ يجوز، بنت عمة أبيك يجوز. حكم الطلاق لأمر ويعلم زوجها بأحوالها الصعبة بعدما قال لها إنه سيتاجر بذلك مع الله وسيتحمل. خلاص وعلوا أخلف ربنا أغنيك من فضله وشديها. حكم قراءة الفاتحة للمأمور. حكم قراءة الفاتحة للمأمور، قراءة الإمام قراءة لمن خلفه. الصلاة في مكان العمل، إذا كنت تستطيع الذهاب للمسجد ولم تذهب لعلة فحينئذ أراك تأثم، لأن النبي قال للأعمى هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. حكم الإيقاف الأناشيد الإسلامية. موسيقى، الموسيقى محرمة. صحت ما رواه أبو نعيم ملك لسل الحزن من الصدر، قال له أراتئيل كل هذه خرافات يا أحمد أبو ربي، وذاك له خير يا راقية بمشاعرك، لكن تترقي إلى ما يرضي الله، لا تترقي وفق الإتيكيت. سرقت مال من الإنسان يبيع المخدرات وأريد التوبة، هل سلم له الفلوس؟ مالك دخل لعل الله يهديه. ذهبت إلى صلاة العيد ونسيت نسيت أنها لم تتوضأ. الصلاة لا تصح، تتوضأ وتصلي إذا كانت قد فاتت على الإعادة. حكم طعام شخص بعينه كل يوم في رمضان ككفارة لمريض، لا بأس، بس المريض عليه إذا كان مريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، والأطعام عنه من باب الاحتياط. يحفظك الله. ناسين الطلاق في الحيض واقع. أيما الحفظ أفضل، حفظ أو مداومة التلاوة؟ هنا وذاك. حكم العيش من فائدة وضع مبلغ في البنك، حرام عليك. حكم سنة الجمعة القبلية، السنة قبل الجمعة مفتوحة لمن يريد أن يصلي، إذا أتى أحدكم الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي، صلى ما كتب الله له أن يصلي. كيف أخي ترك زوجه وبنتين ومنزل واحد كان يعيش في ذلك المنزل؟ المنزل تركة، منزل تركة، الزوجة لها منه الثمن والبنتان كل البنتان لهم الثلثان، والباقي للإخوة الذكور والأخوات. هل تجوز قراءة القرآن وإداء الثواب وأجر قراءة الميت؟ لم يصنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الذي عنده انفلات في الريح يتوضا ويصلي ولا يبالي. هل يجوز التمذهب بمذهب معين لم يأمر الله بذلك؟ قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هل الفرح بهلاك الظالمين جائز؟ قال تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. حديث آخر مستريح وما مستراح منه، قال يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من كسب الدنيا وصبيها، والعبد الفاجر تستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. رد القرض بزيادة بدون اتفاق، هذا إحسان منك يا مقترض. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خيركم أحسنكم قضاء. قال جابر كان لي عند النبي صلى الله عليه وسلم دين فجئت أتقاضى فقضاني وزادني. شهدت الاستثمار حرام. بعض الأخوات يدخلن المسجد بعد صلاة العصر إن كنا يسألنا عن تحية المسجد ففيها وجهان في مثل هذا التوقيت. حكم إداء طواف الميت لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان هناك أطفال مزعجون لو أسكتهم لغيت أثناء الخطبة. أحتاج إلى أن أبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. طيب إذا كان هناك أطفال مزعجون وسيارة تركها صاحبها تزمر والإمام يخطب، نحن بين مفسدتين. المفسدة الأولى هي فساد الصلاة، فساد الخطبة وعدم الاستماع. والمفسدة الثانية هي مفسدة خاصة بالشخص، إذا قال صاحبي أنصت والإمام يخطب فقد لغى. لا مانع من أن تقول لهم أنصت آنذاك للاستفادة. والأحسن فقها من هذا أن يقول الإمام إن كان يقل يا زيد قم أسكت الأطفال، يقول أخذ ترخيصا من الخطيب، والخطيب يسكت مرأة حتى يسكت الأطفال. خطب المرأة المخطوبة محرما للمكروه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. حكم من نام عن صلاة الجمعة صليها إذا ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها، ليس في نوم تسريب، إنما التسريب على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت صلاة الأخرى. صليت مع الجماعة صلاة الفجر قبل أن أصلي ركعتين ركعة الفجر، صليها بعدها. من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها أيضا ينسحب على حاله. هل الرقية تخرجك من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب إذا طلبتها لنفسي؟ أما إذا رقاني أحد دون طلب فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا محمد اشتكيت، بسم الله أرقيك من كل شيء يزيك ومن شر كل نفس وإن حاسد الله يشفيك. أطعمت وسط خمسة أفراد مرتين ككفارة يمين، لا يصح ذلك، لأن الله قال فكفرته طعام عشرة، كفر إطعام وعشرة مساكين. أما خمسة مساكين كل واحد وجبتين لا، ما دام المساكين متواجدون كثر. هل يجوز الدعاء على الظالمين بعد موتهم؟ إن كان هذا لبيان فساد تركوه حتى تنفر الناس عن هذا الفساد قد يجوز ذلك ما لم تؤذي الأحياء. والنبي قال لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. هل يعتبر رزق الطيور التي تربى زرق الطيور التي تربى بالبيت نجاسة؟ لا، ليست نجاسة. ماذا نفعل في الصلوات الفائتة؟ عليك بقضائها لقول النبي عليه السلام، قول النبي عليه السلام بين الله حق يقضى. بهذا أجتزئ سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الأخوة والأخوات دمتم في حفظ الله ما دمتم تحفظون حدود الله، اجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم، اجتهدوا في نصرة دينكم هذا الدين القيم، والله لن يتركم عملكم. قولوا ما قلات الصالحين